بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، نستعين بالله ونواصل درسنا في منار كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو في كتاب الفرائض، باب أصول المسائل. باب أصول المسائل. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذه الترجمة وما بعدها، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل، أي المخارج التي تخرج منها فروضها، وهي سبعة: اثنان وثلاثة. باب أصول المسائل، المسائل في الفرائض، نعم، أي المخارج التي تخرج منها فروضها، وهي سبعة: اثنان، نعم، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنى عشر، وأربعة وعشرون. فنصفان كزوج وأخت لأبوين. أي فنصفان، اللي يفسر اثنان، نعم، فنصفان كزوج وأخت لأبوين. هذه المسألة التي يعني تقسم على اثنين، على نصفين، نعم، كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين، مخرج النصف. مخرج النصف يعني الزوج، الأخت لأب أو لأبوين لها النصف فرضا، نعم. وللزوج النصف فرضا، نعم. وتسميان يتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان، ورث بهما المال كله، نعم، ولا ثالث لهما. ويسميان أيضا النصفيتين. نطقتها، نعم. ونصف، والبقية كزوج وأب. ونصف هذا يعني المخرج الثاني، ونصف والبقية كزوج وأب، نعم، أو أخ لغير أم، أو عم أو ابنة كذلك من اثنين، مخرج النصف. مخرج النصف يعني الزوج له النصف، والأب له الباقي، باقي واحد، أو أخ لغير الأم له الباقي، أو عم له الباقي، أو ابنة فلها النصف كذلك، نعم، من اثنين مخرج النصف، نعم. وثلث، والبقية من ثلاثة كأبوين، وثلثان، والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، وثلثان وثلث من ثلاثة لأحد المخرجين لاتحاد المخرجين كأختين لأم وأختين لغيرهما أي ولغيرها لغير الأم أختين لغير لغير الأم. نعم وأختين يعني لغيرها الأختين لأم لهما ثلثان الثلثان والباقي البقية أختين لغيرها للأختين لغير الأم الأم أي نعم وربع والبقية من أربعة كزوج وابن وربع والبقية تكون من أربعة نعم كزوج وابن وابن يعني فرض الزوج الربع لأن لها ابن نعم وربع مع نصف وربع مع نصف والبقية من أربعة هي هذه مسألة أخرى ربع مع نصف والبقية من أربعة نعم لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت عم كزوج وبنت وعم كزوج وبنت وعم لأنه في نصف للبنت نعم والزوج له الربع لوجود البنت الفرع الوارث الفرع الوارث والعم له الباقي أي نعم لأنه قال وربع والبقية من أربعة ثم بعدين وربع مع نصف والبقية نعم أي من أربعة نعم وثمن وثمن والبقية كزوجة وابن كزوجة وابن الزوجة لها الثمن إذا كان للمتوفى ابن نعم نعم والبقية تصير لمن للابن للابن أحسنت وثمن مع نصف أو ثمن أو ثمن مع نصف مع نصف والبقية والبقية كزوجة كزوجة وبنت عم من ثمانية كزوجة وبنت عم تكون من ثمانية نعم نعم ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا أي فيها عاصب نعم والاثنان والثلاثة تارة كذلك وتارة تكونان عادلتين خلينا نخلص من الأولى من اللي قبلها من اللي قرينا هذه نعم إيش يقول ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا إلا ناقصا قبل المسألة صلى الله أو ثمن مع نصف أو ثمن مع نصف والبقية كزوجة هذه المسألة نعم. مات عن زوجة وبنت عم تكون المسألة من ثمانية الزوجة لها نعم الزوجة لها الثمن الزوجة لها الثمن ثمن. وبنت العم بنت العم الباقي الباقي من ذوي نصف نصف النصف بنت عم لها نصف النصف. والبقية كلها له والباقي لأولى رجل ذكر كذا أو تكون الباقي لأنها من ذوي الأرحام بنت عم إيه هي من ذوي الأرحام لكن ما يتعداها الباقي هي لها النصف فرض نعم كذا نعم أحسن الله إليك والثمن للزوجة الحمد لله مريحين بحصر الوراثة نعم. في المحاكم نعم. نعم يعني إذا كان متوفى فالمحكمة تتولى حصر الوراثة نعم. ويقسم بموجب حصر الوراثة نعم لكن يحسن أن نتعلم هذا لأنه أول علم يفقد علم الفرائض هو أول علم في الأرض يفقد أي نعم حتى يعني في آخر الزمان لا يكادون يجدون من يقسم لهم في الفريضة نعم ولا يكون ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا أي فيها عاصب يعني تعول تعول إذا عالت وهو له الربع يأخذ أنقص من الربع إذا ظل نعم عالت فيها نعم فيها عاصب نعم والاثنان والثلاثة تارة كذلك تكونان كذلك نعم وتارة تكونان عادلتين فهذه الأصول الأربعة لا تعول لأنها لا تزحم فيها الفروض. لأنها لا تزدحم. لا تزدحم فيها الفروض. أي لا. وسدس. وسدس والبقية كأم وابن من ستة. العول. العول في اللغة عندي في الهامش. ما هو العول؟ زيادة في الأنصب. في الهامش. قال العول في اللغة يطلق على معاني فيها الميل. يقال عال الميزان أي مال. ومنه قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تميلوا ولا تجوروا. واصطلاحا زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة. عندك الهامش؟ لا لا ما عندي. نعم. قال وسدس والبقية كأم وابن من ستة. أيوة كيف؟ وسدس والبقية الأم كأم وابن من ستة. وابن من ستة. الأم لها السدس. الأم لها السدس. والباقي للابن. والبقية للابن. للابن يعني الابن حجب الأم من الثلث إلى السدس. حجب حجب نقصان. نعم. إلى السدس والباقي للابن فهي من ستة. نعم. سدس واحد وخمسة والابن له الباقي خمسة. نعم. خمسة من ستة. نعم. وسدس ونصف والبقية. والبقية كبنت وأم وعم من ستة. من ستة. البنت لها النصف. البنت لها النصف. والأم لها السدس. والأم لها السدس. والباقي للعم. للعم تعصيب. تعصيبا. نعم. لدخول مخرج النصف في السدس. نعم. ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم من ستة. هم هنا ما فيه أولاد للمتوفى. ونصف وثلث. نعم. والبقية الزوج له النصف. الزوج له النصف والأم لها الثلث. نعم. أيوة. والباقي للعم تعصيبا. والباقي للعم تعصيب. أي نعم. بقي له السدس. أي لا. أي نعم. سدس آخر. نعم. لكن يسمى الباقي لأنه ليس فرضا. نعم. أي نعم. قد يكون سدس وقد يكون أكثر وقد يكون أقل. نعم. قال ونصف وثلث وسدس من ستة. أي ونصف وثلث وسدس كزوج وأم وخوين. ونصف وثلث وسدس. نعم. تكون من ستة كزوج له النصف. النصف. وأم السدس. لها السدس حجبها الأخوة لأم. لأم من الثلث إلى السدس. نعم. حجب سواء أخوين لأم الثلث. شركاء في الثلث. نعم. وتسمى مسألة الإلزام. الإلزام. نعم. ومسألة المناقضة لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة. أي إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات. أي نعم. ولا يرى العول. أي نعم. ولا يرى العول. ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن. نعم. وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة. فإن أعطى الأم الثلث لكون الأخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراها. وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة. وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال. إيه ولهذا تسمى مناقضة. المناقضة. إيه نعم. قال وربع مع ثلثين. وربع مع ثلثين. الزوج له كزوج الربع. نعم كزوج وبنتين. وعم وربع ما ثلثين كزوج وبنتين وعم. الزوج له الربع، له الربع يعني حجب من النصف إلى الربع. نعم. بالبنتين، البنتين لهم الثلثان، والبنتان لهم الثلثان، والباقي للعم تعصيبا، والباقي للعم تعصيبا. نعم. وكزوجة وشقيقتين، وكزوجة وشقيقتين وعم من اثني عشر، يعني الزوجة لها الربع، لها الربع ثلاثة كذا. نعم. والشقيقتين لهما الثلثان ستة. نعم. والعم الباقي، الباقي إيه؟ الباقي يعني ما أدري تعصيبا. نعم تعصيب إيه؟ بقي له ستة، بقي له ستة. نعم. وربع مع ثلث وبقي له ستة. نعم. نصف المسألة من اثنى عشر. أي نعم. أي نعم. كزوجة، كزوجة وأم وأخ لغيرها. أي هذه كزوجة وأم وأخ لغيرها. وأم وأخ لغير أم يعني. نعم. يعني يكون أخ شقيق لأب أو أخ شقيق. أخ لأب ما يكون أخ شقيق، إذا كان شقيق فهو يكون لأم. لأم. هم ثم يطالب ويقول هب إن أبانا حمارا، حمارا الحمارية، أو هب أبانا حجرا في اليم. في اليم. أي أحسنت. نعم. فهذه وربع ما ثلث. الزوجة لها الثمن، لها الربع. أي لأنه ما له ولد. نعم. والأم لها الثلث، الثلث. وأخ لغيرها، وأخ يعني لأب الباقي تعصيبا، الباقي تعصيب. نعم. ما شاء الله. والله حنا أقول نقسم. طيب هذا علم شريف. نعم. نعم. وكزوجة وإخوة لأم وعم من اثني عشر. أي كزوجة مات عن زوجة وإخوة لأم وعم من اثني عشر. نعم. لتباين المخرجين أو ربع. وش يصير للزوجة؟ الزوجة هنا لها الثمن، الربع، لها الربع ثلاثة. لعدم الفرع الوارث. أي لعدم الولد. نعم. الربع للزوج حيث لا ولد ولا من الإخوة جم... وإخوة، وإخوة لأم لهم الثلث. أي لهم شركاء، شركاء في الثلث. أي نعم. وعم له الباقي، له الباقي. أو ربع مع سدس. نعم. كزوج وأم وابن، كزوج وأم وابن. نعم. الزوج له الربع، الزوج له الربع. نعم. والأم لها السدس، السدس. والباقي للابن تعصيبا، والباقي للابن تعصيب. أو زوجة وجدة. أي نعم. الجدة تنزل منزلة الأم. نعم. وزوج وجدة وعم من اثني عشر. الزوجة لها الربع. نعم. والجدة الثلث، الثلث. والباقي للعم تعصيبا. أي نعم. من اثني عشر. نعم. من اثني عشر لتوافق المخرجين، المخرجين. ولا يكون في الاثني عشر والأربعة وعشرين صورة عادلة أصلا، بل إما ناقصة وإما عائلة. أي العادلة هي اللي ما يبقى شيء. أي نعم. والناقصة والعائلة هي التي تعول فيسمى له مسمى لكن يأخذ أنقص منه. أنقص من نصف. نعم. قال وثمن مع سدس كزوجة وأم. وثمن مع سدس، ثمن مع الزوجة لها وابن من أربعة وعشرين. نعم. يعني الابن حجب الزوجة لا من الربع إلى الثمن، إلى الثمن. نعم. وحجب أيضا إلى السدس، الأم من الثلث إلى السدس. الله المستعان. فهي من 24. نعم. الزوجة لها الثمن، الثمن. والأم لها السدس، والباقي للابن، للابن. نعم. يتوافق المخرجين بالنصف، بالنصف. نعم. وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر 24. 24. أربعة وعشرون. نعم. قال أو ثمن مع يعني زوجة قلنا لها ثمن نعم والأم لها السدس ثمانية ضربنا ثمانية في ثلاثة نعم سير 24 سير 24 أو ستة في أربعة 24 نعم وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر 24 أين قال أو ثمن مع ثلثين نعم كزوجة وبنتين وعم الزوجة لها الثمن لها الربع الثمن نعم لوجود الفرع الوارث وبنتين الثلثان نعم والباقي للعم تعصيبا الباقي للعم نعم أو معهما سدس كزوجة وبنتين وأم وعم من 24 أي نعم الزوجة لها الثمن أيوة والبنتين الثلثان والأم السدس والباقي للعم تعصيبا أي نعم للتوافق بين مخرج السدس والثمن نعم مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس أي نعم ولا يجتمع الثمن مع الثلث نعم لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث نعم. ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث نعم هذه قاعدة نعم ولا يعول منها أي من هذه الأصول إلا الستة وضعفها أي الاثنى عشر وضعف ضعفها الأربع وعشرون نعم فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلافة في ذلك نعم فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا نعم فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة أو ولد أم الزوج له النصف والأخت لغير أم والأخت لغير الأم النصف والجدة السدس استغرق نصف نعم والزوج له إيش والزوج نصف. له النصف والجدة لها السدس لا بد أن نعوله يعني لا بد أن تعول إلى سبعة أي نعم أو ولد أم وكذا قال زوج وأختان لأبوين أي أو لأب ونحوها قال وإلى ثمانية كزوج كزوجة كزوج أو زوجة عندي زوج وإلى ثمانية كزوج أو زوجة ما أدري أنا عندي كزوجة وأم وأخت لغير أم لأنه هو يقول للزوج النصف الشارح يقول للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة الزوج إذن كزوج ما هي بزوجة نعم وإلى ثمانية كزوج يعني هذا تصحيح نعم وأم وأخت لغير أم نعم للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وتسمى المباهلة نعم. لأنها أول مسألة عالت حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة رضي الله عنهم للمشورة فيها فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم نعم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث وقال ويم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. فقال له زفر بن أوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله؟ فقال الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله. نعم. فقال له زفر فمن أول من أعال الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب. فقلت ألا أشرت عليه؟ فقال هبته وكان امرأ مهيبا. نعم. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه. فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا، لو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم. قال فإن شاءوا فلندعو أبناءنا وأبناءه. فإن شاءوا ندعو أبناءنا، مباهلة يعني يباهلونني، يقوله ابن عباس. نعم. الآية. قال في المغني قوله أهبط من فرض إلى فرض، أهبطه من فرض، يريد أن الزوجين والأم لكل منهما فرض، لكل واحد منهم فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه. أي نعم. وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب، فكان لهم ما بقي قل أو كثر. انتهى. يعني البنات يعصبن البنات. أي. البنات معهن إخوتهن. شلون يعصب؟ إخوة يعني ذكور. نعم. يريد البنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن إخوتهن ذكورا ورثوا بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان لهم ما بقي قل أو كثر. يعني لو سلم الفرض يمكن أسلم لهن، لكن لما صار معهم إخوة ذكور يعني ورثنا بالتعصيب، فصار لهن يعني نصف ما للذكر. هنا انتهى. من أهبط إلى فرض إلى فرض. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول، ويدخل النقص على من يصير عصبه بحال. أي ويدخل النقص على من يصير عصبه بحال. وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم. أي مسألة، مسألة الإلزام يعني تسمى مناقضة. إذن الراجح ما عليه الجمهور. نعم. قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه ومنه. انتهى. أي في المغني. نعم. المغني نعم لابن قدامة، هذا عبارة عن فقه مقارن. نعم. قال وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها، يعني غير الأم، الزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة. أربعة واثنين. نعم. أربعة واثنين ستة. ستة. والزوج للزوج النصف ثلاثة. ثلاثة تسعة. ولي ولدي الأم الثلث اثنان. والأختين الثلثين أربعة. أربعة. نعم. وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة. بعد المباهلة واشتهر بها العول. نعم. والمروانية لحدوثها زمن مروان، وكذا زوج هذه تسمى المروانية والغراء لأن حدثت في زمن مروان. وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات مفترقات أو مفترقات قال وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين لأم الثلث اثنان وللأختين لغيرهما الثلاثة أربعة الثلثان أربعة الثلثان أربعة. وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها. وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح. روي أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فسأله عنها فأعطاه ثلاثة أعشار المال، فكان إذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته، فيقول النصف مع عدم الولد والربع معه، فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. فكان شريح إذا لقيها ويقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا. هنا قال يعني ما أعطاني شريح نصفا ولا أعطاني ولا ربع أظن، ها نعم، لأن الزوج له نصف أو ربع أو الربع إيه؟ نعم. إذن هنا ثلث. تطبيع يعني ولا ربع بدل ثلثا ربع كذا. نعم شو. والله أعلم إيه نعم. نجعل فوق. قال بين لي فجورك فقال إيه؟ له بين لي فجورك أنك كتمت القضية إيش نعم. فقال قال وإذا رأيتك من القائل شريح اي نعم واذا رايتك فكان شريح اذا لقيه يقول اذا رايتني ذكرت بي حكما جائرا واذا رايتك ذكرت بك رجلا فاجرا اي بين لي فجورك انك تكتم القضيه وتشيع الفاحشه، وفي روايه انك تضيع الشكوى تكتم الفتوى اين بين لي ما هو بين لي بين لي فجورك انك تكتم القضيه وتشيع الفاحشه، وفي روايه انك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى، يعني ما اكثرهم الله المستعان يفترون على الله المشايخ نعم. والاثنى عشر تعول أفرادا أي على توالي الأفراد، فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان أي نعم خمسة مع ثمانية ثلاثة عشر نعم. وإلى خمسة عشر كزوج يعني يقولون الفرائض أول باب يعني من قصب سهل والبيبان التالي من حديد بعكس النحو أول باب من حديد والباقي سهل يعني نعم سبحان الله. وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين كالتي قبلها، ويزاد للأب السدس اثنان أي نعم. وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وأبوين. شلون أبوين؟ يعني أب وأم وجدتين نعم أي ها وجدتين لا الأولى الأولى خمسة عشر نعم كزوج وبنتين وأبوين أب وأم أي الزوج له النصف النصف والبنتين الزوج له الربع الزوج له الربع صح وبنتين لهما الثلثان والأبوين لكل واحد منهما السدس نعم ويزاد للأب السدس سدس آخر الآخر نعم. تعصيب أي نعم. أي نعم الباقي نعم وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين ثلاث الزوجات الزوجات لو كنا أربع يعني يشتركنا يشتركنا أي نعم في النصيب عاد نعم إن كان ربعا يشتركنا فيه وإن كان ثمنا يشتركنا فيه مع الولد يشتركنا فيه وجدتين وأربع أخوات لأم الأم وثمان أخوات لغيرها أي للزوجات الربع ثلاث زوجات هذا عنده مسكين يعني ثلاث زوجات وجدتين وأربع كلهن إناث وثمان أخوات أقول الله المستعان الله يعين أي نعم كلهن إناث ما فيهن إناث ذكر نعم للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد نعم والجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد نعم وللأخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد نعم وللأخوات غيرها الثلثان لغير الأم الثلثان ثمانية ثمانية لكل واحدة واحد يعني فصلهم على قد المواريث نعم ما شاء الله نعم وتسمى أم الأرامل أم الأرامل لأن يعني كلهن أرملات أي نعم وأم الفروج بالجيم أي لأنوثة الجميع نعم ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار دينار وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى نعم قال والأربعة وعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكن مع الأبوين السدس أربعة وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب ويروى أن صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى وسئل فقال صار ثمنها تسعى ومضى في خطبته أي قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار بالعول تسعا وهو ثلاثة من سبعة من سبعة وعشرين وتسمى أيضا البخيلة لقلة عولها لأنها لم تعول إلا مرة واحدة نعم إيش هذا وصلنا انتهى يعني باب ميراث الحمل باب ميراث الحمل اي نعم وصلنا الى باب ميراث الحمل الباب الذي قبله باب وصول المسائل. المسائل نعم والعول نعم هذا الذي يحفظ الذي اعطاه ملك في الحفظ يسهل عليه نعم باب ميراث الحمل قال من مات اما بكسرها فمصدر حمل الشيء على ظهره أو رأسه وفي حمل الشجرة الوجهان حاشية اللبدي يعرف الفرضيون المحل بأنه ما في أو الحمل بأنه ما في بطن الآدمية المتوفى عنه وهي حامل به من ولد يرث أو يحجب بكل تقدير أو يرث أو يحجب في بعض التقادير إذا انفصل حياً انتهى من العذب الفائض في أحكام الفرائض هذا كتاب يعني موسع في الفرائض قال باب ميراث الحمل من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة، وإلا فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت. يعني من مات عن حمل يرثه، فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت. نعم. ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم. لأن وضعهما كثير معتاد، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. فلا يوقف له شيء، يعني بعضهم ما شاء الله بعض الحمل تلد 5 توائم، هذه بحلة. نعم. لكن لا نحسن عليك، يكشف نوع الحمل وعدده. ايه ها؟ أقول يكشف نوع الحمل الآن وعدده، يعني الآن. اي نعم. عد ما يخرج نصيبه صار في علم الشهادة. نعم. اي نعم. ما تقسم التركة على أنه مثلا ذكر ويعطى حقه، لكن ما يعرف هل هو ذكر أو أنثى، مهما كثرت، مهما يعني مهما تقدمت يعني الاختراعات. بس الغالب الآن أحسن الله عليك يكشف فيبان، يقال له ولد ولا بنت. يعني والله حصل معنا وقالوا أنثى ولم يكن أنثى، قالوا نعم ولد وهو قريب يعني. على كل حال هم أصلا في يعني في هذه الآلات قد تصيب وقد تخطئ. نعم. وهذا ليس من الغيب، إنما هو من الشهادة، كشف لهم. نعم. لأنه لا يعني يعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. نعم. هنا قال في الحاشية عندي، ما أدري عندك أو لا، لا ما عندي. يرث الحمل بلا نزاع في الجملة، لكن هل يثبت له الملك أو الملك بمجرد موت مورثه كما جزم به في الإقناع؟ وقال ابن رجب هو الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه، وصرح به ابن عقيل وغيره، أو لا يثبت إلا بوضعه حيا. أي نعم. طيب إيش آخر ما وقفنا عليه؟ قال لأن وضعهما كثير معتاد، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. قال ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه. نعم. كالزوجة والأم فيعطيان الثمن، فيعطيان الثمن ولا يدفع عندك. نعم. لمن سقطه، لمن يسقطه الحمل أو سقطه، أين لمن يسقطه الحمل. نعم. شيء من التركة. قال لاحتمال أن يحجبه. أي. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه، لمستحقه. فإن أعوز شيء رجع على من هو في يده، ولا يرث إلا إن استهل صارخا، نص عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استهل المولود صارخا ورث. رواه أحمد وأبو داود. والاستهلال رفع الصوت، فصارخا حال مؤكدة. نعم. قال أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة، كالحركة الطويلة ونحوها، كسعال وارتضاع، لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة. فيثبت له حكم الحي كالمستهل، ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو حي. قال باب ميراث المفقود. باب ميراث المفقود.

وزاد البيهقي في قصته وزاد البيهقي في قصته فقال: فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره. فخيره عمر رضي الله عنه إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، فاختار الصداق. رواه الأثرم والجوزجاني، وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا، قاله في الكافي. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى. قال الإمام أحمد: إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله. إذا أمرت زوجته أن تتزوج أو قسمت ماله. إذا أمرت زوجته أن قسمت ماله، يا كل حال ما هي واضحة العبارة. أو إذا أمرت زوجته قسمت ماله. نعم، المقصود واضح لكن العبارة نعم. قال: فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه. إيه، هنا يقول: وعنه لا يرجع على من أخذ شيئا، يعني من الميراث، نص عليه في رواية ابن منصور، وقال: إنما قسم لهم بحق انتهى، وظاهره سواء كان موجودا أو تالفا. وعبارة الفروع تفيد أن ذلك في التالف، فراجعه. على كل حال اجتهاد، نعم، لتبيني. فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه. اي نعم، ورجع بالباقي اي ببدله على من اخذه لتعذر رده بعينه. نعم. فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره. نعم، اي في المده التي قلنا ينتظر به فيها. نعم، اخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته. نعم. ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار. فإن قدم المفقود أخذه، وإلا فحكمه كبقية ماله. نعم. ومن أشكل نسبه ورجي انكشافه فكالمفقود، في أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به. فإن لم يرجى انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون لأمه أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه، لم ينقف له شيء. الله المستعان. لكن الآن أحسن الله عليك، من يعني الآن إذا لم يعرف النسب إشكال بالحمض النووي. كيف تقول؟ الآن لو أشكل النسب بالحمض النووي ينسب إليه. وهل يكفي الحمض النووي في النسبة إليه؟ إيه؟ نعم، دون الانتفاع. يا صدر في هذا فتوى؟ إيه نعم. أكل حال أقول الحكم في فتوى المفتين، في فتوى المجمع الفقهي أو المفتين. نعم، إذا كان صدر بهذا، مع أن الحمض النووي قد لا فهم لا يحكم به شيخ في الانتفاء، لا يحكم به في النفي. ها؟ في النفي. إيه، لأن الفراش أقوى، الولد للفراش. نعم، وللعاهر الحجر. الحجر. أي نعم، لكن في الحاقه به احتياط للأنساب، أقول من باب الاحتياط. نعم. إيه نعم، ولهذا يعني أنا أقول هالكلام هذا حتى لا يقطع بالحمض النووي، يعني فيما يسبب الوسوسة أو التهمة. ما يؤخذ به. يؤخذ به احتياط، يعني إذا لم يوجد غيره. إيه نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا. نعم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا شكيت في الطهارة وأمكنك أن تجدد وضوءك وتحافظ عليه فهذا إن شاء الله من يعني خير، لكن إذا ما أمكنك أن تجدد الوضوء وأنت شككت في طهارتك في الحاضر فتذكر الحالة التي أنت عليها قبل الشك، فإن كنت ناقضا للوضوء فتوضأ، وإن كنت طاهرا فأنت على تلك الحال. الحين ما استوعبت ما قلت لك، أنت لم تستوعب ما قلت لك، فكيف تأتيني بحكم آخر؟ إذا ما وش قلت لك؟ أعد ما قلت لك ولك جائزة على الأصل. أحسنت، نعم استحقيت الجائزة، جزاك الله خير، جائزة أهل سدير، بارك الله فيك. نعم يعني نعم، إذا قلنا بغلبة الظن فهو أيضا يحكم به في الأحكام الفقهية في غلبة الظن، مالك إلا غلبة الظن. أي نعم، وإن أمكنك أن تحتاط وتزيل الشك، أي نعم، فهذا أحزم وأحوط. أي نعم. عليكم السلام. استغفر الله. هذا يسأل يقول لهم مهاجرين في فرنسا، قالك ولا بعد الأذان إن شاء الله. يقول حنا مهاجرين في فرنسا ويعيشون هناك مشاكل في اقتناء الكراء، يلجأون إلى شراء الشقة باقتراض. أكو حال خلاصة تصويره أنه مضطر للتعامل بالربا، وهذا غير مسلم، يعني الله حرم الربا وما ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه، فلا يعني يتعاطى الربا ويكون محاربا لله ولرسوله، ويصبر على الشضب حتى يعني يوسع الله عليه ولا يضطر إلى الربا. هذه خلاصة ما يظهر لي، والله أعلم. ما شاء الله، هذه سؤال غلافه. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش يقول؟ كنت أسمع حديث التعوذ من عذاب القبر ثم إيش يعني؟ يقول كنت أسمع التعوذ من عذاب القبر ثم يقول بدر شيخ يعني في الانترنت، هذا الانترنت شيخك يعني أو الله، ينفي عذاب القبر. القبر عذابه ثابت عذاب القبر، من أنكر عذاب القبر فهو يعني مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى يتعوذ من أربع: ومن يعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. حتى بعض أهل العلم يعني يرى إعادة الصلاة لمن لم يدعو بهذا الدعاء، والله أعلم. يقول ماذا يقول من نسي شيئا يريد أن يتذكره؟ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فتذكر ربك حتى إذا أضللت ضالة تقول اللهم هادي الضالة ورد، اللهم رد الضالة وهادي الضلال، يعني أردد علي ضالتي بعزك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. يذكر الله عز وجل ويدعوه، والله سبحانه وتعالى يعني غالب على أمره، يعني يختار لك ما لا تختار لنفسك، ألطف بعبده من الوالدة بولدها. أي نعم. فإذا حتى لم تحصل لك الضالة فثق بالله عز وجل أنه اختار لك الأصلح. أي ذكرت الدعاء واذكر ربك في سورة الكهف، يعني نص وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ما حكم إلقاء السلام؟ إلقاء السلام سنة ورده واجب. إذا سلمت على أحد وهو يسمع ولم يرد ترك واجبا يأثم على تركه هذا الواجب. أما الذي يسلم عليه فهو مأجور. يعني إلقاء السلام سنة، الابتداء بالسلام سنة، من ابتدأ بالسلام فله أجر، فله الأجر، ولو تركه لا إثم عليه، أرجو أن لا يكون عليه إثم. اسمع يا أخي، أما من ألقي عليه السلام ولم يرد فقد ترك واجبا يأثم بتركه، والله أعلم. يا رافع اليمين تفضل، حضرتي أنت من مصر، أين ها؟ بين أنك بتكهرب. أي نعم، بيع التلفزيون، التلفزيون ما يذاع فيه خطب ويذاع فيه مواعظ ويذاع فيه معلومات صحيحة ويذاع فيه بالضد. أي نعم، لكن من الذي يفتح التلفزيون ويقفله؟ أنت ولا هو؟ ها؟ أنت تبيع، تبيع الآلة، لكن من يستعمل الآلة يتحكم فيها، أليس كذلك؟ فالإثم على المتحكم. أنت ليش تسأل؟ لماذا تسأل؟ راودك الحنين؟ لا، على كل حال قلت لك الإثم ليس عليك. يعني أنت لما تبيع سكين ممكن يقتل فيها وممكن ينتفع بها انتفاع شرعي، إذن الإثم على من استعمل الجرم. إذا يعني وضعت يافتة ولا نبهت وقلت يعني أرجو أن يستعمل، أنا لا أبيع إلا على أساس أن تستعمله في الخير وفي النافع، ما في بأس. أي نعم، ونعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم يا شيخ، الإحرام من ميقات أهل المدينة، لكن يجوز، كأنك تسأل عن الاغتسال والنظافة والتجرد من المخيط والمحيط، فلك ذلك أن تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء وتتجرد من المخيط والمحيط وتركب السيارة، وإذا وازنت ميقات أهل المدينة انوي ادخل في النسك لبيك عمرة مثلا. ها؟ لا ما تغتسل، خلاص يكفي الغسل الأول. أي نعم، حتى الصلاة يعني إذا صليت مثلا الظهر هنا كفى. أي نعم، يعني يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة وليس للإحرام سنة. أي نعم، يعني مفهوم كلامي هذا؟ يعني يستحب أن يكون عقد الإحرام بعد صلاة نافلة أو فريضة، لكن ليس لعقد الإحرام سنة مخصوصة. يعني يمكن كنت على السيارة لبيك عمرة إذا وزنت بيار علي وتمشي، إذا وزنت الميقات للحليفة. إيه نعم، صلي الضحى هنا واغتسل، أول اغتسل وتنظف وتطيب وصل ركعتي صلاة الضحى واركب السيارة، وإذا وزنت قلت قل لبيك عمرة. إيه نعم، إيه نعم. وإذا كنت خايف إنك ما معك، خايف ترد عن تصد عن البيت، فقل إلا إن حبسني حابس فمحل لي، بكسر الميم وكسر الحاء، فمحل لي حيث حبستني. أي نعم، لك شرطك هذا، إن حبسك حابس تحل ولا عليك فدية ولا إثم. نعم، عليكم السلام، كل راسك قصره بالمكينة صفر، جميع رأسك تقصره. أي نعم، ما تقصر شعرتين وبس. ها؟ لا أصلا ما تكرار العبرة في سفرة واحدة غير مشروع، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ويقول خذوا عني مناسككم، واعتمر عمرات متعددة، أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر في سفرة واحدة عمرتين. مسألة عائشة رضي الله عنها لها عذر، من كان عذره مثل عذرها فلا بأس. يعني يمكن بعضكم ينتقدني لماذا أشبهه يعني بأم المؤمنين التي نزل عليها العذر، والرجل لا ينزل عليه عذر، لكن قد يكون ظرف الرجل مثل ظرف عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. يعني ليش لا ما يقاس، يعني القياس التسوية بين المختلفات فساد في القياس، لكن يأتي وقد حصره الوقت.